ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالعبودية إياك نعبد، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بقدرته إياك نستعين، كل ذلك من أجل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ القرآن، وهذا صراط ربك مستقيما. طبعا الذي وفقه الله عز وجل يحضر نفسه عندما يقرأ سورة الفاتحة ويكون طمعه كبير، ولا يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ماذا تقول. فإذا طمعنا في ربنا سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن الكريم، أن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شافعا لنا وشاهدا لنا يوم القيامة. ألا هو أكبر مطلب، وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم، وقد جمع خيري الدنيا والآخرة. لكن من كان غافلا وكان جاهلا فإنه يقول هذه الكلمة وهو يتمنى متى تنتهي هذه الصورة، بل إن بعضهم لا يقرأها بتدبر بل يمضغها مضغا ويسرطها سرطا ويقرأها هدا، ولا يبالي بالمعاني التي تعنيها هذه الصورة العظيمة، صورة الفاتحة أعظم صورة في القرآن التي فيها أعظم دعاء. اهدنا الصراط المستقيم هو أعظم دعاء، وهو الهداية، وأعظم هداية هو الصراط المستقيم وهو القرآن الكريم. فمن القرآن الكريم الآيات التي سبق وأن رأيناها، رأينا 10 مواضيع في القرآن الكريم، 9 مواضيع ثم تممناها بالعاشرة التي فيها فوائد الإيمان وفوائد القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله نستمر في معرفة الآيات التي فيها بعض ما يحتاجه المرء ولا غنى للمسلم بل لا يسع المسلم جهله. منها هذه الآيات التي ذكرهما الإمام السعدي رحمه الله تعالى، آية الحقوق 10 والأوامر والنواهي الواردة في سورة الإسراء، هذا نموذج. وهناك في القرآن آيات جامعة للحقوق وآيات جامعة للأوامر والنواهي. مثلا أجمع آية في القرآن وهي قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك هذه تعتبر أجمع آية، هذه جمعت لك ماذا في القرآن، ماذا يريد الله منك، ماذا يأمرك الله تعالى، بما يأمر الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هناك حقوق على الإنسان ينبغي أن يؤديها نحو غيره. هناك آية في سورة النساء جمعت الحقوق وعدتها بأنها 10، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الأول، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ينبغي أن تعرف هذه الحقوق 10، وإن لم تعرفها سوف لا تؤديها، وتأتي يوم القيامة وأنت ظالم، آكل للحقوق، أكال لحقوق الناس، وآكل للحق الأعظم الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي قرأناها مشتملة على حق الله الذي يبدأ به أو تبدأ به كل الحقوق. فمن لم يؤدي حق الله لا تنفعه أن يؤدي الحقوق الأخرى. لو أدى حق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي وابن السبيل وما ملكت أيمانكم كلها يؤديها ولم يؤدي حق الله عز وجل، يعتبر كأنه لم يؤدي شيئا. ولذلك هذه الآيات ينبغي أن تحفظها وتعلم عنوانها، عنوانها آيات الحقوق أو آية الحقوق، أو في مصطلح آخر آيات الحقوق 10. وهذه الحقوق هي أصول الحقوق الأخرى، وأجلها وأعظمها حق الله، حق الله على العباد. الله له حق قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد أردفه خلفه على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وعلى العبيد وحق العبيد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فبقية الحقوق لا تنفع صاحبها ما لم يؤد حق الله عز وجل. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام هذا صحابي جليل نفعته موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوم من الأيام وطلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعطيني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله أعطيني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وقال: أعطيني، فأعطاه. ثم قال: يا حكيم، إن هذه المسألة لا تحل إلا لثلاث، ثلاثة عن الناس حقهم يطلبوا، غيرهم لا يجوز لهم الطلبة. مسألة تمد يدك لا تجوز، حرام، ما تأكل تأكل السحت، إلا لذي غرم مفضع، واحد غرق في الديون، غرق حتى هدوه الناس باش يقتلوه ولا يدخلوه الحبس وغير ذلك، هذا ولا إنسان مثلا وقع منه قتل خطأ، يعني مش غير واحد وتسأل، لا عندك عشاء ليلة جدك خبز، عندك قطعة خبز تأكلها وتشرب عليها الماء، لا يجوز لك أن تذهب وتسأل الناس، أعطوك أم منعوك، لأن المسألة صاحبها يوم القيامة يأتي ولحمه يتفتت، يسقط ويتفتت من ماذا؟ من الخجل ومن الفظيعة ومن الخزي. والذي يسأل يكون كالذي يأكل ولا يشبع، مش الإنسان اللي يأكل وما عارش الماكلة وين راحت، ولا الإنسان اللي يشرب ماء البحر كلما شرب كلما ازداد ماذا؟ عطشا، حتى يقتله ماء البحر. ومن يستعفف يعفه الله، يزيد نفسه ويطلب العفة يعفه الله عز وجل، ومن يستغني يغنيه الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يظهرون للناس كأنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. يمر عليه الشهر والشهر والشهر وهو لا يأكل، لا يجد ما يسد به رمقه، ولا يمد يديه، ولا يشتكي للناس. حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا كنت في الجاهلية كنت ندير الخير ونفعل المعروف ونطعم الناس ونعتق الرقاب، هل ينفعني ما فعلت من قبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. بمعنى أن الأعمال تاعك لا تنفعك، وإنما ينفعك الإسلام، ينفعك الإسلام، فالإسلام السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. لما؟ لأن في الإسلام لما ترتكب سيئة، لما ترتكب سيئة كما كنا نذكر البارح، رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. لما؟ لأن من يدير السيئة يندم ويخاف ويتوب ويؤوب ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل، يتضرع إلى الله عز وجل ويعمل الصالحات، فيفتح الله عليه باب الخير، فتح، هذا يسمى فتح. ورب حسنة أدخلت صاحبها الجنة النار، يعني إنسان يعمل حسنة ويبقى يمشي ويهدر، يمشي ومغرور، فيركبه الغرور والعجب والرياء والسمعة وحب الظهور بسبب تلك الحسنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لحكيم: تفعل حسنة في الإسلام تنفعك، وأما أن تفعل الخير في غير الإسلام لا ينفعك، لعل الخير اللي درته في الجاهلية ربما كان سببا في دخولك الإسلام. فإذا أي خير تفعله بدون توحيد فهو خراب يا بابا، أي خير تفعله بدون توحيد فهو خراب يا بابا كما يقول المصري، ما ينفعك. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ف فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور تشوله شت من تحل النافذة وتدخل الشمس وتبقى تشوف هذيك الغبرة الصغيرة هكذا اللي كنت بغيت تشدها ما تشدهاش. هكذا يكون أعمال الكفار. لما؟ لأنهم داروها في غير الإسلام. القالب التاحة اللي يحفظها هو التوحيد. وعائشة سألت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يقال له عبد الله بن جذعان. هذا كان رجل أعمال الخير في الجاهلية. أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك بعض حياته لما كان النبي صلى الله عليه وسلم شابا صغيرا. كان يحدث عنه صلى الله عليه وسلم، هو اللي خبر، هو اللي خبر عائشة، قال لها هذا عبد الله بن جذعان كان يذبح 1000 ناقة في الحج. 1000 ناقة ما يقولها إلا لسان. لو كان ديروا الناقة تسوى 10 ملايين راه 1000 ناقة 15 مليار. 15 مليار يقولها لسان بكر. كان يذبحها ويخلي الناس يشرحوا ويخلعوا ويقدوا وياكلوا. مهرجان اللحم، موسم اللحم، جو من اليمن ومن البحرين ومن من من مصر ومن الشام ومن العراق يحجوا بيت الله سبحانه وتعالى وياكلوا اللحم. شهر هما ياكلوا اللحم ولا شهرين، هما ياكلوا غير اللحم، بالك العام كله ما ياكلوش اللحم لانهم حجاج بيت الله الحرام طبعا الجاهليه. قالت يا رسول الله، عبد الله بن جذعان هل ينفعه ما كان يفعل في في في في في في الجاهليه؟ وفي روايه ان عبد ان ابناء عبد الله بن جذعان وقيل انهم كانوا 10 أولاد دخلوا الاسلام، فجاءوا وسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان ابانا كان كذا وكذا ونريد الان ان نحج ونعتمر عليه ونصدق عليه ونستغفر له وغير ذلك. فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أبوكم في النار. قالت عائشة وقد سكت وجهها، يا رسول الله ألم يكن يذبح 1000 ناقة في الحج؟ قال بلى يا عائشة، ولكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان يحب الشهرة ويحب المدح، يحب الشعر، يحب الظهور، كان يعبد الأوثان، يعبد الله ولكن يعبد معها الأوثان. ولذلك هذا الحق حق الله عز وجل، إذا أدي سوف يؤدي صاحبه جميع الحقوق، وإذا لم يؤدى مهما أدى صاحبه الحقوق الأخرى وكان محسنا لوالديه ولأقاربه واليتامى والجيران وغير ذلك فلا ينفعه شيئا. عبد الله بن جذعان هذا كان لا يحب الظلم. رجل جاء إلى مكة المكرمة من غير مكة المكرمة، هو أجنبي على مكة، فجاء ببضاعة سلعة ووضعها في سوق مكة، ونظرا لأنه غريب جاء بعض التجار وأخذوا بعض البضائع ولم يسددوا المال، وهو ليس له مأوى وليس له أحد ينصره، فصعد فوق جبل وقال يا رجال مكة انصروني أني مظلوم. فخرج عبد الله بن جذعان من داره وناداه وقال ما حاجتك؟ فأخبره الخبر. فقال عبد الله بن جذعان من أخذ من هذا الشخص شيئا لابد أن يرجعه الآن. رجل صاحب كلمة وجيه، فجاء كل التجار بمال هذا الشخص وجمعه له عبد الله بن جذعان وقال له أنت ضيفي حتى ترجع، مش 3 أيام حتى ترجع. وقام عبد الله بن جذعان وأنشأ حلفا، دار لجنة، لجنة الدفاع عن المظلومين، يسمى هذا الحلف حلف الفضول. وكان من أعضائه هذا الحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شابا صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام لقد حضرت في دار عبد الله بن جذعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم أو حمر النعم. إذن انظر الأعمال الخيرية التي قام بها لكنها بغير التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى غضاضة بأن يخبر أبناءه وما جاملهم ولا عاطفهم ولا شيء من هذا، ولا دخلهم وحدهم وخبرهم ولا تدرج معاهم ولا غير ذلك. قال لهم بوكم في النار، راهو في النار، اخدموا انتم روحكم بس. حتى عائشة تحيرت، هذا الذي يفعل هذه الأشياء. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم علة الأمر بأن هذا الشخص لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن يرجو الله واليوم الآخر، ما كان يعمل للآخرة. الله تعالى قال وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ماذا؟ مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهو مؤمن بمعنى وش معنى سيبو علام؟ موحد بارك الله فيك، وهو موحد. فهذا الحق واعبدوا الله هو أعظم الحقوق، بدأت به الآية، وكل الآيات الأخرى تبدأ بالتوحيد. وعباد الرحمن، وش معنى عباد الرحمن؟ الذين يعبدون الرحمن، شحال فيها من حق؟ 11 صفة، بدأت بعباد الرحمن. لما يأمر بالتوحيد يبدأ بالتوحيد، يعني لا، لما يبدأ بالأوامر يبدأ بالتوحيد، ولما يذكر النواهي يبدأ بالشرك. لما يبدأ بالنواهي يبدأ بالشرك. لما بدأ بالأوامر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. هذه أفعال. ولما جاء للتروك بدأها بالشرك، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا ابتداء، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ولا يشهدون الزور، ولا ولا ولا. فإذا لما يبدأ القرآن بالأوامر والأفعال يبدأ بالتوحيد. وكذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء بدأها بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي سورة الأنعام في آية وصايا العشر، الوصايا العشر بدأها بقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فبدأها بأعظم المحرمات ألا تشركوا به شيئا. فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الأول، هذا التوحيد، وهذا مدلول التوحيد، وهي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل قول الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي وإثبات، اعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي، نفي كل العبادات عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده. في سورة البقرة لما ذكر الله بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ماذا؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، مثل الآيات على سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذه الآية نستفيد منها أن الحق المؤكد عند كل نبي وهو حق الله وهو التوحيد. حتى الصالحون لما يأمرون أبناءهم وأقوامهم يأمرونهم بالتوحيد، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله شيئا. فهذه الآية أفادتنا أن التوحيد مقدم على كل الحقوق وهو الأساس الذي تبنى عليه الحقوق، مثل الشجرة لو تقطعها من فوق الأرض وتخلي الجذع تحت تحتاني تموت هذه الشجرة اللي فوق، تموت بها بثمارها بأوراقها بغصونها تولي حطب ويسهل فيها اللهيب، يسهل فيها اللهيب. إذا انقل هذا للإنسان، إذا قطع منه ماذا؟ التوحيد، فيسهل فيه اللهيب أن يدخل في جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حاصب جهنم، في رواية حاطب جهنم أنتم لها واردون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الناس لأنهم أشركوا بالله والحجارة التي عبدت من دون الله، الحجارة

الزوجة والأولاد وغير ذلك. وهذا الحق حق الوالدين له شرف عظيم أن الله سبحانه وتعالى قرنه بحقه أن أشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: من شكر لله ولم يشكر لوالديه فكأنما لم يشكر. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطيع الرسول فكأنما لم يطع. فلهذا الحق الشرف العظيم في القرآن الكريم، وذكر في مواضع متعددة، مش مكان واحد، في مواضع متعددة يذكر الله عز وجل حقه وحق الوالدين. لما تقول أنت مثلا لشخص وقد طلبته أن يأتيك بالغداء وعندك 10 أولاد مثلا، وقلت: ما تنساش حقي وحق فلان، وذكرت واحدا من هؤلاء الأبناء، فهذا تلقائيا وبديهيا يعرف بأن هذا الأبناء هو هذا الذي ذكرته معك هو أعظم الأبناء وأشرف الأبناء وأحب الأبناء إليك. فلله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى ذكر حقه ثم ذكر بعده حق الوالدين، وهذا موجود في القرآن مقرونا: حق الله بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا. الإحسان بالوالدين جاء مطلقا إحسانا، وما قال الإحسان بالقول ولا الإحسان بالفعل ولا الإحسان بالمصاحبة، بل هو إحسانا مبالغة في الإحسان، تبالغ في الإحسان، بمعنى أن الإحسان ميدان منافسة وميدان العمل بكل وجوه الإحسان حسب ما يتيسر للعبد، بالقول الكريم وقل لهما قولا كريما، والخطاب اللطيف هكذا ذكرها الشيخ، والقيام بطاعتهما واجتناب معصيتهما والحذر من عقوقهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. يعني الإحسان، هذه مواضع الإحسان أو أصول الإحسان، أنك تقول القول الكريم، قول وصف الله بالقول بأنه كريم. وش معنى الكريم؟ الكريم الذي يتسبب منه الكرم، لما إنسان يجيب لك طبق فيه وفيه وفيه وفيه تقول هذا كريم، فيه الفواكه وفيه اللحوم وفيه النشويات وفيه كذا وفيه الخضار وغير ذلك، تقول هذا إنسان كريم. فلا بد كلامك يكون كريم، ومن ذلكم أنك تشعره بأنه أبوك، يا أبتي كما علمنا القرآن الكريم. من يقولها؟ يقولها الخليل الذي هو أحب الناس إلى الله عز وجل. لمن؟ لأعداء الناس لله عز وجل، عدو الله، لكنه أبوه، يقول له: يا أبتي لما تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي إني أخاف، يا أبتي. فهذا أعظم، هذا من بين الإحسان، وتقول له: حاضر، لبيك، لا عليك، وتقول كلمات كريمة، وتقول خطاب لطيف، خطاب لطيف، لا تشعر أنك جرحته به أبدا، بل يحس به، يحس هذا الأب ولا الأم تحس اللطف، وكأنها مع الحرير والديباج والزبرجد. ثالثا: القيام بطاعتهما على الفور، واجتناب معصيتهما، والحذر من عقوقهما، يعني تحرز روحك وتخاف أن يموت بوك ولا أمك قبلك إلى ما موتش أنت قبلهم، يعني احتمال وارد أن تموت وأنت عاق لوالديك غضبانين عليك مهما ظلمك مهما ظلمك ومهما لم يؤدوا لك حقوقك ومهما فضلوا غيرك عليك، مهما كنت محسنا أكثر من إخوانك وهم لم يروا إلى إحسانك، ورأيت بعض إخوانك لا يحسن إليهم شيئا وهو يحظى بالمحبة والمودة عندهما، فينبغي أن تنسى هذه الأمور، وكل من يكلمك في هذا ماذا تفعل؟ فإنك تزجره وتقهره بأن لا يقف بينك وبين والديك مهما كان ومهما قرب، ولو كانت صاحبتك التي هي زوجتك. قل: إياك، ثم إياك أن تتكلمي في هذا الموضوع الذي هو بيني وبين والدي، أو تنبهيني عن أخطاء والدي أو ذجورهما أو غير ذلك. هذا تقطعه ابتداء، لأنك إن لم تقطعه فإنه يستفحل وتصير أنت تخفض جناح الذل لزوجتك وترفعهما على والديك والعياذ بالله. ومن ذلكم النفقة عليهما، وما تقولش عندهم ولا هم أغنياء ولا كاين اللي يصرف عليهم، هذه ما تقولهاش، لا تقول ذلك، بل تنفق وكأنه لا يوجد من ينفق عليهما، ولو أن تعطيها بقدر تعطيهما بقدر لينفق ذو ساعة من ساعته بمقدورك. الآخر يعطيهم مليار وأنت تعطيهم دينار، فقد قال صلى الله عليه وسلم غلب دينار ألف دينار، غلب دينار ألف دينار. كيف غلب ألف دينار ألف دينار؟ أنت عندك دينارين، دينار خليته لنفسك ودينار تعطيه لوالديك، والآخر عنده 10 ملاير، أعطاهم مليار دينار وخلى نفسه ماذا؟ ها؟ 9 ملاير. إذن غلب دينارك مليار دينار. فالإكرام والنفق، وما تقول بأن أبوي لا يحسن التصرف ويعطي ما أعطيه مالي من لا يستحق من أبناء أختي أو من الجيران أو من غير ذلك. قد تعطي لأبيك نفقة ويذهب هو ويتصدق بها، لا ينبغي أن تتدخل في هذا، ولا تقول هو يعطيها هو موش يأكلها ليه ولا موش يستعملها ليه، لكن هو فرح لما أعطيت له ويريد أن ينال بها يعني القربة من أبنائه. ومن الإحسان إليهما، يقول الشيخ إكرام من له تعلق بهما ليحبوهما. ماذا بك؟ والديك يشوفوك تكرم أحفاده وأصدقائه وبناته، تعطيها لبناتها ولولادها وغير ذلك لكي تنال ماذا؟ برهما والإحسان إليهما. والسادسة ما هي؟ قال وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. لكم شيهما أنت ما عندكش رحم. الإحسان إليهما بالقول كيف يكون؟ نموذج كيفاش يكون نموذج مثال عن الإحسان لهما بالقول. إحسان لهما بالقول، أتصور أن عندك واحد من الناس، إما تخاف منه ولا عندك مصلحة معه ولا يحسن إليك ولا ترجو قبول الحظوة عنده، كنا مثلا ذا مكانة وذا وجاهة وذا مسؤولية وذا سلطان، كيفاش تتكلم معه أنت؟ كيفاش تتكلم معه؟ تدخل عند السلطان وكيفاش تتكلم معه؟ بواحد الذل، واحد خفض الصوت وتخير العبارات وتدعي له وتشكره وتمدحه وغير ذلك من أجل أن يرضى عليك وما يسخطش عليك. ربما كل ما في الأمر ما غاديش يعطيك، لكن تخاف أنه ماذا؟ يسخط عليك. إذن والداك أحق بهذا من هذا الشخص، يعني دير روحك في هذا البلاصة، دير روحك في هذا المكان، لأن باش تعرف هما كيفاش كانوا. وهذا غادي يجي كما في قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما، خطرت تلحق عليهم في زوج وخطرتها تلحق على واحد، الوالدين إما تلحق عليهم في اثنين وإما تلحق على واحد فقط. ذكر الله تبارك وتعالى الكبر، وإلا فالإحسان يكون في الصغر، ولو كان أبوك عنده مثلا عنده 40 سنة وانت عندك 20 سنة ولا 15 سنة، 40 سنة أشده كما قالت حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فينبغي إذا كان أنت بلغت الرشد وصرت واعي، فينبغي أن تحسن إلى الوالد ولو كان قويا، ومن باب أولى أن تحسن إليه إذا بلغ الكبر وضعاف وما ينجمش يمشي بزاف وما ينجمش يخدم بزاف وغير ذلك، وما ينجمش يدخل بزاف وما ينجمش يحكم بزاف. عند ذلك لما يضعف يليق أنت تشعره بأنه قوي، تشعره بأن في كتفه رجل قوي ومرأة بارة، لأن مرحلة الكبر مهمة في البر، ولهذا جاءت الوصية خاصة بهذه المرحلة، لأن في الكبر يحصل منك الملل ويحصل منك التعب تجاه الوالد الكبير، ربما تصل إلى أن تحزم له الحفاظة لا يمسك البول والغائط. فيتطلب منك أن تدخله الحمام وتنظفه مرات وكرات، ولا تتضجر ولا تتأفف ولا تحدث صوتا، بل مع ذلك تحدث ضحكا وابتسامة وكلاما وغير ذلك. هذا مثال، هذا مثال عفاكم الله. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ أولياءكم. فينبغي أن تشعره بالنشاط وتقول القول الكريم والخطاب اللطيف وأنت تؤدي هذه الحقوق. إذا كان يؤنسه ذلك أن تآكله وتشاربه فبادر إلى ذلك، فإنك لا تدري، لا تدري هل يدوم ذلك أم لا يدوم. والله تعالى قال ولا تقل لهما أف، هذا مثال عن الكلمات، وإلا كل كلمة تشبهها دونها أكثر منها يعني تعبس تدير هاك عبوس ولا تشم ريحة مش مليحة فتحدث ماذا يعني حركة، حركة الوجه ولا حركة العينين ولا حركة الفم ولا حركة الأنف بأنك تضجرت. ونظائرها كثيرة. إذا كان الله تعالى نهانا أن نقول أف، لو كانت كلمة دون الأف لا ذكرها الله عز وجل، فكيف بمن يغلظ القول ومن يرفع الصوت وتغليظ القول والجرح والأذى، بل يصل بعضهم إلى مشادات، بل يصل بعضهم عفاكم الله إلى الضرب وإلى الدفع وإلى الدعاء بالموت. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر الوالدين قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإيش قال رب العالمين؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. حذر وانت تؤدي هذه الخدمة وانت يعني قلبك مقلع، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تب إلى الله إذا صرم منك هذا الشيء. فإذن لا تقول أف وتخفض جناح الذل وتحس تشعره بأنه ولو كان في أسوأ حالات الضعف تشعره بأنك أنت الضعيف وهو القوي، حتى ربما يتجرأ إلى يرفع صوتها عليك وأنت تقول عفوا آسف، تقول آسف عفوا اغفر لي، وأنت قادر على أن تستغني عنه إياك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الدعاء ينبغي أن يتكرر منك لكي تتفكر لما كنت صغير تتذكر تربيتهما كما ربياني صغيرا. إذا أردت أن تعرف ما عانت منك والدتك ماذا تفعل؟ قل لزوجتك قل لها روحي رقدي ولا روحي عند أمك، وخلي الصبية ولا الولد الصغير عنده عام خليه عندك من الفجر للفجر، ولد ولا بنت ولا زوج ولا أكثر خليها عندك، خليهم عندك أنت ترعاهم من الفجر إلى الفجر. شوف باش تشوف الصورة الحقيقية كيف عانت أمك منك لما كنت صغيرا. ولذلك قال الله تعالى ذكرنا بمرحلة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ناهيك ما نتكلموش على حاجة كانت قبل الوضع، حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، حملته أمه كرها ووضعته كرها، كما قال ذاك الرجل لابن عمر رضي الله عنهما وقد سأله في طواف الوداع وهو رآه يحمل أمه، رآه يحمل أمه وقد فعل بها كل المناسك حملا حملا على ظهره، ففي طواف الوداع قال يا ابن عمر أتراني قد أديت لها حقها؟ قال لا ولا وعكة في بطنها، ولا وعكة في بطنها، لم تألم يعني تقول هذيك ما أديت لهاش حقها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الأمر وذكر النهي، قال بالوالدين إحسانا إما لا تقل لهما أف، ذكر الإحسان ونهى عن الإساءة، هي نوع من العقوق، هذا نوع من عدم الإحسان، من عدم الإحسان مش العقوق، إنما هو نوع من عدم الإحسان خلاف الإحسان. الإنسان وهو يعامل والديه هناك من يسيء وهناك من لا يسيء، وهناك من يحسن ولا يسيء، وهناك من يحسن ولا يسيء، وهناك من لا يحسن ولا يسيء. الله تبارك وتعالى ذكر الإحسان وذكر ضد الإحسان، ضد الإحسان هو الإساءة والعقوق والأذى القولي والفعلي. والثاني ماذا فعل؟ لم يسئ ولكن لم يحسن. لم يسئ ولكن لم يحسن. المرأة عندها 10 أولاد ولا وكل واحد لباس به وقال خلاص عندي خاوتي هم قايمين بها، لا يجي عندها ولا يشرب القهوة ولا يرقب عليها ولا يحسن إليها ولا غير ذلك ولا يعطيها ولا يقول لها كلام، فهذا مسيء. هذا ماذا؟ مسيء. هذا ما أساء ولكن ترك الإحسان. فلا بد من عدم الإحسان، من الإحسان وعدم الإساءة. ومن عدم الإساءة أنك لا تكون اتكاليا تقول عندها أولادها وعندها بناتها ولا عندها أولادها وعندها بناته، ولو كان متزوج امرأة أخرى ولو كان معادي لأمك ولا كان مفارق لأمك ولا غير ذلك، لا ينبغي أن تحاسب أباك على شيء، وإنما الذي يحاسبه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كان من واجب المسلم نحو والديه أنه يكثر لهما الدعاء، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويدعو لهما بالغفران أحياء وأمواتا. وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في غير ما آية من القرآن الكريم، كما قال الله تعالى عن دعاء إبراهيم العظيم الذي علمناه في سورة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والآية التي بين أيدينا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنها تحيي فيك هذه الكلمة، تحيي فيك نشاط الإحسان والمجاهدة من أجل الإحسان وعدم الإساءة. وهذا الدعاء ينبغي أن تحفظوه، الذي في آخر سورة أو في آخر سورة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إضافة إلى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو استطعت أن تقوله كل سجدة فهذا ليس بكثير، مش بزاف، كل سجدة وكلما يكون لك فرصة وحينا لترفع الدعاء أدخل فيه هذا، لأن فيه خير كبير لك في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر آبائنا أحياء وأمواتا، وأن يرحمهما كما ربونا صغارا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.